نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن دعاه لفاه ومن عصاه أقصاه ومن تاب إليه قربه وأدناه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وما ترك سبيل خير إلا ودل الأمة بأسرها عليه وما ترك سبيل شر إلا وحذر الأمة بأسرها من الوصول إليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان مني من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو عفو ومن. يا رب إن عظمت ذنوبي كسرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. إلهي لا لام أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. لي إله خالق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأغلب في الدنيا وأنت نصيري. نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العزول صبابة فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ساني يا من قلت يا مولاي لباني أعصاك تسترني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. أما بعد ما أشرى المسلمين هذه الأيام تتقلب سريعة فلا تبقي عاليا في علوه ولا منخفضا في انخفاضه ولا غنيا في ماله ولا فقيرا على حاله ولا شقيا في شقائه ولا موصولا إلا قد قطع ولن يثبت على حاله إلا من ثبته الله. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأعلمهم بالله وأعلمهم عن الله عز وجل وكان من دعائه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك لأنه في حال الفتن تنفلت الجوارح فلا تستطيع أن تقبض على جارحة من جوارحك إلا إذا ثبتك الله بذلك. نحن في زمان إلا ما رحم الله الناس تسير بأهوائها إلا ما رحم الله وتأخذ من الدين ما يتماشى مع أنسجتها إن حدثتهم عن الحرام تبسم وضحك وإن خوفتهم بالنار وكأنه يقول لك متى ذلك نريد أن نعود إلى أسلافنا حيث أنهم أقمار الدنيا حيث أنهم شموس الحياة حيث أنهم سطروا على صفحات التاريخ بحروف مضيئة من عصى منهم أسرع وتاب لم يجعل المعاصي تتراكم فوق بعضها البعض فتصبح تلال لو تركت المعصية تتراكم فوق المعصية وتركت السنة خلف السنة وزدت تجر بأقدامك إلى المسجد أو إلى الطاعة لسفلت وابتعدت لأنك ما تبت لأنك ما ندمت لأنك ما أسدلت نفسك هذا طاووس بن كيسان إمام من أئمة التابعين وولي من أولياء المسلمين علم أن رب العالمين يحب من عبده أن يرى منه إذلالا أن تكسب نفسك الافتقار والانكسار وأن تكسب قلبك صفة الذل أمام الله لا أمام البشر إياك ثم إياك وأحذرك مما أرى في دنيانا أن تذل نفسك أمام مخلوق من عباد الله أو تخرج سرك له أو تكشف عن عورة نفسك له أنت لضمن أنس للناس فوالله في لحظة من اللحظة غضبت أو تخاصمت أو أصابك ما يصيب الناس لأن الناس لا تدوم على حال سرور وحزن صحة ومرض غنى وفقر سفر وقعود الدنيا كذلك سيخرج سرك سيتحدث بما كنت تفعل لذلك كن كنبي الله يعقوب حينما قال قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أحزبه أمر فزع إلى الصلاة قام يصلي طاووس بن كيسان يطوف بالبيت ويناجي ربه حال فقير كما ترى جسم ضعيف كما ترى زوج مريض كما ترى أما ترى يا من يرانا ولا يرى فلما انتهى من طوافه أخرج بعض الطائفين سرة مملوءة بالمال أعطاها لطاووس بن كيسان ظنا منه أنه يعلي بصوته ليسمع الطائفين حال فقره فقال أنا طاووس بن كيسان قال إمام التابعين الغني المعلوم وما الذي حملك على هذا قال علمت أن ربي يحب أن يرى الانكسار من عبده فأكسبت قلبي تلك الصفة بين يدي نحن في هذا الزمان أردت أن أوجه لنفسي ولحضراتكم نصيحة استمدتها وأخذت بعناصرها من حادثة الإفك أحيانا من المصائب تأتي الحكم وأحيانا تمر عليك الدنيا فتصاب ببعض الخذلان اسمع تصاب ببعض الخذلان فتنير لك الطريق ويرشد لك السير تصاب ببعض الخذلان فينير لك الطريق ويرشد لك السير لما حدث ما حدث في حادثة الإفك وتأخر وحي الله عز وجل عن نبينا محمد 50 يوما 50 يوما يشاع الكلام في عرض من الطاهرة العفاف الوزان المبرأة من فوق 7 سماوات وهي زوج من أشد البلاء، كان من الممكن أن يحدث ذلك فينزل الوحي في لحظتها، لكن المحنة تمحص والفتنة تمحص وتختبر الناس في حال الضنك والفقر، في حال الشقاء والتعاسة، في حال الأمراض. أيام قرون لما كنا نرى، كنا نظن أن الناس لم تترك المساجد بعدما رأت من قوة وقدرة الملك. الكعبة خاوية، الطرق خاوية، الناس تخشى من بعضها. إذا ما عطس رجل بجوار آخر جر مسرعا يلم أسياله خائفا مضطربا وجلاء، والكل يدعو ألا يصاب بذلك المرض، الكل يدعو ألا يصاب بهذا. ثم انقلب الحال ورفع الله ما رفع من البلاء، ما رفع الأطباء ولكن رفع الله ذلك. لما رفع رأينا أننا عدنا لما كنا عليه، قلت صفوفنا، زالت حيرتنا، منا من عصى وازداد في عصيانه، منا من لم يحاسب نفسه. للأسف المشكلة الرئيسية أننا نصاب بشيء اسمه التأثير اللحظي أو التأثير الوقتي. عارف يعني إيه؟ أضرب لك المثل، مات أبوك تبكي بكاء شديدا، أنا لا أقلل من أحد، ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة جفت دموعك، ضاع مالك بكيت، ثم بعد ذلك جفت دموعك، تسمع عن الموت وترى النعش أمامك والجنازة، وتقف على تلك المقابر معسكرات الموتى التي تضم الضخامة وتضم عظماء القوم وتضم القياصرة والأغنياء في التراب، وأنت تتأثر التأثر الوقت، 10 دقائق، نص ساعة، ساعتين وترجع تاني. وحين ذلك يستطيع الشيطان أن يلف حباله حول عنقك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته على زوجته، والحديث رواه البخاري ومسلم، زينب بنت جحش، فقال: يا زينب، أما علمت، أما علمت شيئا، أما رأيت شيئا؟ النبي الوحي تلقى وهو لا يأخذ قرارا من عقله، لا يأخذ أي قرار، حصل أي مشكلة فلان يتكلم في حق فلان بسرعة يأتي يمسك فيه أو يكتب على الفيس أو يعمل بث مباشر أو يتكلم أو رسالة صوتية. النهارده أسهل حاجة يطلع التليفون بس مباشر في دقيقة، وهو لا يدري أننا أمة محمد تحتاج أن يصدر بعضنا بعض، نحتاج أن نكون دفا. إذا ما مات جندي إسرائيلي من اليوم حملوا كل ما يملكون من أسلحة، يدقون الدنيا حتى يحصلوا على جثته. جندي من أمريكا الدنيا تموت وأنت لا يهمك أن تفضح أخاك أو تتكلم في حقه أو تنشر أخطاءه وأسراره. قال: يا زينب، أما رأيت شيئا؟ أما علمت شيئا؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، والله ما رأيت منها إلا خيرا. فقالت عائشة: عصمها الله عز وجل بالورع، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتظن أن الذي لها عند رسول الله مثل الذي لي من العلو والسمو والحظوة. قال مالك بن حجر العسقلاني: يعني تساميني، أي تتمنى السمو والعلو. وجالها خبر، جالها اللحظة بتاعتها إن المدينة كلها بتتكلم وكل الناس يتحدثون عن عائشة وما حدث. والنبي وعادة الضرائر أن يكيدون لبعضهم البعض، ولكنها قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. ك كانت ممكن تقول ما انا سمعت زي الناس اللي سمعت، ما يمكن حصل، انا ما اقدرش اقول غير كده، ما يمكن غلطت وربنا يتوب عليها، زي ما احنا بنسمع فلان الفلاني احنا سامعين ان هو، انا كنت عارف من زمان. نسمع الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم، اي مسلم، عبد او انا، اوعى تفكر ان النبي حط قيود معينه للمسلم اللي انت هتتكلم عنه، يعني لو راجل فقير مسموح لك، يعني لو راجل غلبان مسموح لك. من قال في مسلم رجل او امراه، شاب او فتاه، عجوز او اي سن، غني او فقير، معدم لا يملك شيئا، اي مسلم من المسلمين، من قال في مسلم ما ليس فيه اسكنه الله رضغه الخبال يوم القيامه. فقالت الصحابه: قلنا يا رسول الله، وما رضغه الخبال؟ ايه المكان ده؟ اول مره نسمع عن مكان اسمه رضغه الخبال. قال: عصاره اهل النار. عارف انت القيح والصديد والدهون المنصهره من اجسام المعذبين، وتلك الدمامل، وهذه الاشياء النتنه التي تنزل من اجسام المعذبين، يبنى لك بها بيتا في جهنم لتسكن فيه حتى تخرج مما كنت، حتى تخرج مما كنت. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت يوم عرجني أناس أظافرهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، واحد ضوافره من نحاس. خلي بالك ان النحاس ده حاد جدا جدا جدا، عارف لو قلت لك ضفر من حديد يبقى قوي، لكن الخمش بتاعه لا يجرح الجرح المناسب، لكن لو واحد اظافره من نحاس، النحاس عليه قوه حماية صعبه جدا، يخمش بها واحد، تخيل ضوافره مش من ضوافر من عاديه، من نحاس يخمش بها وجهه وصدره. قلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون في لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون في لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. كفاية بس مباشر، كفاية كلام على الفيس، كفاية كلام مما نسمعه ومما نراه. إن كان بينك وبين أخوك المسلم مظلمة، اذهب إليه بينك وبينه وقل: أستحلفك بالذي نسكن إليه، لا تخرج لي سرا، لا تخرج لي سرا، وإن أخطأت في حقي أو أخطأ في حقك، لما نرى ما نراه الآن، لما قالت الألسن، يذهب النبي بعد ذلك إلى من؟ إلى بريرة، وكانت خادمة لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقال: يا بريرة، الأولانية رحل زوجت عائشة زينب بنت جحش، فقالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما رأيت منها إلا خيرا. ذهب إلى الخادمة وقال: يا بريرة، أما رأيت شيئا يريبك؟ أما رأيت شيئا يريبك؟ شيء يريبك؟ شكيت في حاجة؟ شوف النبي بيتحرى في كل شيء، وهو الذي دخل على أم المؤمنين عائشة، وكانت أن تخرج كبدها من فمها من كثرة البكاء. الليل بطوله، اليوم واليومين لا تنام حتى جفت جموع دموعها من كثرة البكاء، ولا تأكل حتى عادت وكأنها طفلة تفقد من بناء عظمها ولحمها من الحزن الشديد. ويقول أبو بكر: ما رمينا بها في الجاهلية أرمى بها في الإسلام. والذي تكلم هؤلاء المدينة امتلأت بالكلام. يدخل النبي على أم المؤمنين ويقول: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. كلمة مراته التي أشيع عنها هي من؟ حبيبة قلبي، بنت من؟ بنت أفضل مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، رفيق الغاري ورفيق القبر ورفيق الصحبة، إن يقول لصاحبه من صاحبه إنه اختيار الله لنبيه أبو بكر الصديق. وأقسم علي رضي الله عنه أن الذي سمى أبا بكر الصديق بالصديق هو الله. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق نبينا محمد، والذي صدق به أبو بكر الصديق. لما قالوا له المشركون، عارف انت انصار الهزار او المزاح اللي فيه المكايدة، يعني الناس بتعمله النهارده، يبقى اتنين قاعدين متخاصمين مع واحد وهو معدي يلقح بالكلام يتنابز عليه بالالقاب، ده احنا اللي بنعمل كده مش حد تاني، احنا كلنا نفعل ذلك. فذهبوا الى ابو بكر الصديق: انا اريد ان ارسل لك الصور انك تصاحب مين ومين اللي يمشي معاك وما تيجي تحكي اسرارك لمين. قالوا: سمعنا ان صاحبك، اما سمعت صاحبك ماذا يقول؟ انه بعض اسري به من هنا من مكه الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماوات السبع. ابو بكر يقول ايه؟ الكلمتين اتنين بس: ان كان قد قال فقد صدق. ما قالش استنى ما سهل، ما قالش يمكن تعبان شويه، ما قالش سيبكم الكلام ده، انتوا عارفين كلام الناس لما كده يمكن السفر ما اصلا. ما قال: ان كان قد قال فقد صدق. قال النبي: يا بريرة، اما رايت شيئا يريبك؟ الخادمه قالت: والذي بعثك بالحق ما رايت شيئا اغمصه عليها غير أنها جارية حديثة السن، أي سنها صغير، تنام عن العجين فتأكله الداجنة. دي اللي أنا بس ممكن أكون يعني زعلنا منها شوية فيها، إن هي جارية صغيرة أي لا تحسن تصرف الأمر، يعني تاجر الحاجة وتنام جنبها، تيجي الداجنة أي الشاه الصغيرة أو أعزكم الله الدجاجة فتأكل عجين من؟ عجين عائشة أبو أيوب الأنصاري وزوجته أم أيوب. المحك لأبو أيوب، المحك له: أما سمعت ما قيل في عائشة رضي الله عنها؟ قال: سمعت والله ما هو إلا الكذب، سمعت والله ما هو إلا الكذب. فقال لأم أيوب: يا أم أيوب، أكنت فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال: والله عائشة ما تفعل ذلك، بسأل مراتك تتعملي كده؟ قالت: لا. قال: والله عائشة ما تفعل ذلك. ثم ذكرت له صفوان بن المعطل وكان رجل خير، وقالت له: أتفعل ذلك يا أبا أيوب؟ قال: لا. قالت: وصفوان خير منك لا يفعل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. مستقر بين يديه في حاجته وتضرع إليه بكل قوته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده المعبود، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المعبود بحق هو ربنا تبارك وتعالى. عباد الله، إنني أطوف مع حضراتكم لأصل لأمرين هامين. الأمر الأول ألا تطلق للسانك العنان، كف لسانك عن كل المسلمين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لست مفتيا حتى تتكلم في كل شيء. أصبح معظم الناس خبراء في كل شيء، خبراء في كل شيء. ثم الأمر الثاني الخلة والصحبة بين المسلمين. الخلة والصحبة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، فاء التعقيب والسرعة. بل إن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لم ينفع عنهم الإيمان مع أنهم وقعوا في تلك في هذه السلة في الاقتتال، لم ينفع عنهم الإيمان فأصلحوا بينهما. نحن نحتاج في تلك الأيام أن نبتعد عن نشر الكلام عن المسلمين وعن أحوالهم. والذي يعلم سرا عن صاحبه أو عن أخيه وأخرجه، اعلم أن لديه خصوم، فجور في الخصومة. اعلم أن لديه فجور في الخصومة. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وطابعها كلنا نحفظها، وإذا قاسم فجر، وإذا عهد غضب، إذا خاصم فجر. بكل ما يملك من الله مكتومة مخبأة. أكلكم على خصال جميلة. أبو عبد الله السحيمي، والحديث رواه الإمام الطبراني وابن حبان والحاكم في المستدرك، حديث صحيح. قال: سألت أبا ذر عن عمل إذا عمله العبد، اسمع واحفظ، دول اطلع من النهارده بس، دخل الجنة. فقال أبا ذر: سألت عن ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينبغي لأحد أن يعين أحدا من أهل الجنة أو من أهل النار إلا ما صحت به الأخبار والآثار، وعينه النبي المختار من قبل الواحد القهار. محدش بإيده دي، ما ينفعش يقول أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فقلت: سألت عن ذلك رسول الله، فقال: يؤمن بالله ورسوله. النبي أبا ذر يؤمن بالله ورسوله. فقال أبا ذر: يا رسول الله، أليس مع الإيمان عمل؟ قال: ينفق من ماله. قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نجوا. قال: ينفق من ماله. قال: فإن كان معدما لا يملك شيئا، لو كان معش حاجة خالص. قال: يقول معروفا بلسانه، يقول معروفا بلسانه. فقال أبو ذر: يا رسول الله، فإن كان علي لا يبلغ عنه لسانه، لو كان ما بعرفش يتكلم، رجل على قده بتلخبط في شبر مية لا يستطيع أن يتحدث، فإن كان علي لا يبلغ عنه لسانه. قال: يصنع للأخرق. أبو ذر قال له: يصنع لإيه؟ لأخرق. والأخرق هو الذي لا يحسن أن يفعل شيئا، رجل مريض مفتهد، قدرته العقلية ضعيفة، ما يعرفش يعرف الطريق، ما يعرفش يجيب لولاده حاجة، أصابه مما أصاب المسلمين. أسأل الله أن يرفع البلاء عن أمة محمد وأن ينقله إلى أبدان اليهود والصهاينة المجرمين. قل أمين. اللهم باسمك الأعظم الذي ملأت عن عرشك، الذي إذا دعيت به أجب أن تنقل أمراض المسلمين وأمراضهم التي أصابت أجسادهم إلى أجساد اليهود ومن معهم. فقال يا رسول الله: فإن كان عيني لا يبلغ عنه لسانه، قال: يصنع لأخرك. رجل عنده زهيمر، ما بيفتكرش حاجة، ما يعرفش يروح يجيب باكو شيء لبيته، ما يعرفش لو خرج من البيت يرجع تاني، أو إنسان مشلول أو قعيد أو مريض. اسمع له: هات له الأكل، الشرب، الفطار، الغداء، ادفع له المية، النور في الخفاء. فقال أبو ذر: يا رسول الله، فإن كان هو أخرقا. طب لو كان اللي في هو ده، فإن كان أخرقا. قال رسول الله: يا أبا ذر، أما لا تريد أن تبقي لصاحبك شيئا من الخير؟ أنت مش عاوز تخلي لصاحبك أي حاجة من الخير خالص؟ قال: إن كان كذلك يا رسول الله، إن كان أخرقا لا يستطيع أن يفعل شيئا. قال: يكف أذاه عن المسلمين. يكف أذاه عن المسلمين. قال: إنها لكلمة يسيرة، إنها لكلمة يسيرة يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، من عمل بخصلة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله إلى الجنة. من أنفق في سبيل الله يريد وجه الله ودام على هذه الخصلة أخذت بيده إلى أن تدخله الجنة يوم القيامة. من قال معروفا بلسانه حتى يقعد الحروب بين المسلمين، حتى لا تتفشى أسرار الناس على المقاهي وعلى الفيس وعلى البث المباشر اللي طلع، اللي عنده أي حاجة، أي حاجة من هذا طالع بث مباشر يتكلم، لا يحسن الكلام في شيء، بث مباشر، أي حاجة يكتب على الفيس في دقائق، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما قالت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على زوج من أزواجه: إنها يا رسول الله، يعني عاوزة تقول إن هي قصيرة قصيرة، فقال: لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. سني اصنع معروفا بلسانك، ان لم تملك المال اصنع معروفا بلسانك، ان لم تستطع ان تتحدث ساعد انسانا لا يستطيع ان يفعل شيئا، ساعد انسان، ان لم تستطع ان تساعد احد وانت تستحق المساعده، كف اذاك عن المسلمين، كف اذاك عن المسلمين. ايها الاخوه الاحباب، نخرج من هذه الكلمات، نستمد من ذلك البحر المملوء بالآل والدرر، إياك ثم إياك أن تطلق لعينك ولسانك العنان، إياك ثم إياك أن تخوض مع الخائنين. قالوا: ما سلككم في سقر؟ الملائكة بتخبئ الذين استوجب عليهم العقاب والهلاك والدخول إلى جهنم. مشكلتنا إن إحنا مفكرين إن يوم القيامة ده يوم كده في الخيال، يعني هيجي إمتى كده؟ يعني ممكن الإنسان يمتلك القدرات العقلية والذهنية والقدرات اللي كان بيستخدمها في الدنيا كده من القوة ويعدي من اليوم ده؟ ما هو أي كمين بيعدي منه، أي حاجة صعبة بيعدي منها، ما شاء الله. كلام ده الشيطان اللي بيقولهولك. الأنبياء كلها يوم القيامة تقول: نفسي نفسي، كلنا نقف صفا واحدا أمام الله عز وجل، لن تختبر خلف أحد. إذا قيل يا محمد ينادى النداء في القلب، لو أن الله عز وجل نادى على ملائكة ليخذوا فلان إلى جهنم، أنت عارف النبي لك إيه؟ قال: يبتدره 50,000 ملك، 50,000 يروح لكبوه، يؤخذ بالنواصي والأقدام، يكب من دمامه وراسه ينقسم ويلقى في جهنم. لا قيمة للكافر عند الله، لا قيمة للظالم عند الله. يا من فيه خصلة من الظلم تخلص منها قبل أن تلقى الله، يا من أخذت حقوق العباد قوة تخلص منها قبل أن تلقى الله، يا من خضت مع القائلين قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائف من اي حد بيتكلم في اي حاجه. هو ما ينفعش يسكت، لازم يبلو بدمه. تخلص من حقوق الناس، تخلص من الغيبه والنميمه. لا يدخل الجنه فتاك، لا يدخل الجنه نمام. تخلص من حقوق الناس في الدنيا. هتتكسف من ايه؟ روح قول له عليا ليك فلوس، انا كلمت بحقك، انا ظلمتك. كل هذه أمور نحسبها هينة، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. اللهم اغفر بأيدينا إليك، أخذ التواب عليك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجلي عن قلوبنا المعاصي. اللهم إننا كلنا مذنبون تائبون إليك فقط توبتنا، واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إننا لا نحسن ولا نستطيع أن اللهم إني عجزت عن إصلاح أولادي فأصلحهم لي. اللهم لا تجعلني محوجا لأحد، اللهم لا تحوجنا إلى أحد، اللهم لا تحوجنا إلى أحد. اللهم اجعلنا دائمين موصولين بك، اللهم لا تقطعنا عن جنابك ولا تطردنا من رحابك ولا تغرق في وجوهنا نار. اللهم إنه لك عباد في بلد يسفك دمائهم وتقتل أبناؤهم ويقتلون في كل لحظة وكل الأبواب أغلقت إلا بابك، فارضى عنهم ما هم فيه. اللهم بدل حزنهم إلى فرح، وبدل هزيمتهم إلى نصر. اللهم اجعلنا نعلو على أكتاف اليهود الملاعين. اللهم أذن لما وعدت به نبيك على لسان الصادق الأمين أن تمكن للمسلمين في فلسطين. اللهم اجعل موتاهم في الشهداء، واجعل ابناءهم يا رب العالمين في معيتك. اللهم اصلح بين جميع المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.